ما هي الكتب المهمة في التوحيد التي يجب قراءتها بعد القرآن والسنة؟ القرآن أعظم كتاب في توحيد الله عز وجل، والسنة كذلك. أما فيما يتعلق بالكتب فاقرأ الثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، كلها كتب عظيمة في أفعال العبيد. والثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وهنا سؤال مهم، هل أنتم وهابية؟ نعم، قم أنت، شكلك وهابي، قم. وهابي أنت؟ كيف؟ ما تقول هكذا، الناس قد تلبس عليهم هكذا. قل أنا لست وهابيا، أنا مسلما على منهج السلف الصالح. محمد بن عبد الوهاب هذا عالم من العلماء، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، لكن رجل صاحب توحيد ونفع الله به نفعا عظيما. يا أيها القوم اقرأوا في كتب الرجل، ما وجدتم فيه من خطأ سنخطئه، ما وجدتم فيه من ضلال سنقول ضلال، لا نحابي أحدا، صح؟ لكن الرجل عالم وكلامه حق، كله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسلفيون ليس وهابية، شنشنة نعرفها من أخزم، هذه معروفة قديما، قد لعب عليها النظام البائد. كل ما تكلمت بالحق قالوا وهابي، كل ما قلت يا قوم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهابي، يا جماعة قال الله قال الرسول، لا وهابي، الله لا يجزيهم خير.